ما حكم الإفرازات التي تراها المرأة أيام حيضها؟ إن كانت أيام الحيض فهي من الحيض، إن كانت أيام الحيض فهي من أيام الحيض، لأن ما يخرج من قبل المرأة أيام الحيض حيض. ولهذا ورد عن يعني بعض النساء كنا يرسلنا إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة أيام الحيض وفيها أثار، فتقول لا تعجلنا على ذلك، هذا في آخر الحيض حتى ترين القصة البيضاء، أو حتى ترين القصة البيضاء، هذا في آخر الحيض، يعني في آخر الحيض لا يعجلنا، لكن قبل الحيض، قبل زمن الحيض فليس بحيض، الإفرازات هذه ليست بحيض، لكن في زمن الحيض حيض. نعم. كيف تميز المرأة أيام حيضها من غيرها إذا كان دمها يأتيها متقطع بحيث ترى يوما دما واليوم التالي لا ترى شيئا؟ هذه يسمى التلفيق، هذا عند الفقهاء يسمى التلفيق، تضم الأيام، يعني الأيام الحيض بعضها إلى بعض، بعضها إلى بعض، فإذا بلغت يعني بلغت 15 يوم وجاوزتها لا تعتد بالزيادة الزائد، لا تعتد بالزائد. وكذلك تلفق أيام الطهر بعضها إلى بعض، إذا بلغت أكثر من 13 يوم لا يعتد بها. نعم. إذا كان العرف يرجع إليه في معرفة أيام الحيض من حيث الأكثر والأقل، فلماذا حدد العلماء بأيام معينة مع أن الأعراف تختلف من بلد إلى آخر؟ من قال أن العرف يعني يكون علامة على تحديد الحيض؟ ما علم أحد يقول بهذا، العرف السائل يعني السائل وهم في فهم الحكم الشرعي، العرف لا يكون يعني لا يكون علامة على تحديد أو معرفة الحيض، المقصود إلا إذا كان لها تمييز أو لها عادة، السائل يظن أن العادة هي العرف، لا ليس المقصود، العادة يعني لها أيام تعرفها قبل أن يطبق عليها الدم، كم يوم تجلس أيام الحيض، يعني 5 أيام 6 أيام 4 أيام، فتجلس هذه الأيام، هذه العادة وليس المقصود بها العرف. نعم. كيف تعرف المرأة أيام حيضها إذا كان دمها غير متميز وليس لها عادة؟ هكذا قال، بينا لكم هذا، أنها يعني تعمل بغالب عادة النساء 6 أيام و7 أيام، تجلس 6 أيام و7 أيام تتحيض في علم الله تعالى، ثم تغتسل وتصلي 23 يوما أو 24 يوما. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما هي الضرورة في مكث المرأة الحائض في المسجد، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن أمور 3، عن البيع والشراء في المسجد، وإنشاد الضالة في المسجد، وجلوس الحائض. أين نهى عن جلوس الحائض؟ ما في حديث ورد نهى عن اعتزال الحائض المصلى، يعني الصلاة، أما المسجد ما ورد نص إلا الحديث الذي فيه مقال، الحديث لا أحل المسجد لحائل جنوب ولا حائض. لا، الحديث الصحيح يا شيخنا أنه نهى عن البيع والشراء. لا، هذا وارد في المسجد، وعن إنشاد الضالة، وعن جلوس المرأة، 3 أشياء. لا، جلوس المرأة، وين جلوس المرأة؟ الحائض وين هذا؟ في الحديث. ما هو في الحديث؟ لا، ورينا الحديث ونشوف إن شاء الله. طيب، لكن إنشاد الضالة صحيح ورد في حديث، والبيع والشراء في المسجد ورد في نص، لكن نهى عن جلوس الحائض في المسجد هذا قاله العلماء، ولكن كل الأمر يعني راجع إلى عدم التلويث، إن قالوا إن الحائض تلوث المسجد، وهذا قديما صحيح قد تلوث المسجد، لأنه ما كان يوجد عندهم وسائل للتحفظ، لكن الآن وجدت الوسائل فالتلويث أيضا مأمون الآن. نعم. وهذا يدل والحديث يدل على أن بدن الحائض كله طاهر إلا موضع الأذى. يعني إذن العلة فقط لغير هي تلويث المسجد. تلويث المسجد لأن المقصود أن بدن الحائض كله طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن حيضتك ليست بيدك. وأيضا يجوز للزوج أن يباشر زوجته في أي موضع من بدنها إلا مكان الأذى. مكان الأذى ليس له ذلك، فدل على أن بدنها طاهر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: المرأة المميزة ما هو الفرق عندها في كونها تعرف أن هذا الدم أسود منتن وغيره أحمر رقيق فاتح؟ تميزه بالنظر وبالرائحة. الفرق بينهما يا شيخنا بالنظر، النظر إليه، وبالرائحة أيضا. أليس كلاهما دم حيض؟ لا لا، هذه إذا كان تميز دم الحيض بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسود يعرف. أسود يعرف، والآخر قال بخلافه اللي هو دم الاستحاضة. دم الاستحاضة أحمر فاتح. نعم جزاكم الله خيرا. خلاص انتهت الأسئلة. بارك الله، يوفق الله الجميع إلى ما